بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باثر، يعني قرانا شيئا من هذه الاشياء التي قراناها، قوله يا ابا هريره جف القلم بما انت لاقن، هذا في البخاري معلقا ووصله غيره وهو صحيح ليس من حديث ابن مسعود. وهكذا حديث الحديث الذي رواه اسحاق من الراوي ان رجلا قال يا رسول الله الى اخره، هذا ضعيف، هذا ايضا ضعيف. وهكذا حديث عمر بن الخطاب الذي بعده ايضا ضعيف. وحديث عبد الله بن عمر الراجح فيه الوقف. نعم، قال رحمه الله: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب: قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. أيضا من أنواع التقادير هذا التقدير الرابع، وهو التقدير الحولي أي التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر كما قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والمراد بذلك ليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من هدى والفرقان. فالقرآن نزل في شهر رمضان، وليلة القدر تكون في شهر رمضان. فقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا، فهذا تقدير سنوي، وهو مأخوذ من التقدير العمري. فيكتب في هذه الليلة ما يكون في هذه السنة من حياة وموت وإغناء وفقر وإعطاء ومنع وعز وذل، وما يكتب فيها من ما سيكون فيها من أحداث في شأن العباد. كل ما يكون في هذه السنة فإنه يكتب، وهذه الكتابة مأخوذة من الكتابة التي قبلها. قال رحمه الله: ما دليل التقدير اليومي؟ الجواب: قال تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم أو ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قالوا: كل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، يعني أيضا من هذه التقادير هذا التقدير الخامس، هو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كل يوم ويقدر للعباد من الحياة والموت والرزق والرفعة والضعة، يعني يجيب دعوة ويكشف قربة ويعطي شخصا ويمنع شخصا ويحيي هذا ويميت هذا ويعني ينصر هذا ويخذل هذا ويثبت هذا ويتخلى عن هذا. وهكذا في أمور كثيرة تحصل للعباد، يعني تقدر في كل يوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: كل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق والأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. فقرأنا في هذه الفصول ما يتعلق بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، أن نؤمن بأن علم الله سبحانه وتعالى السابق قد كتبه الله عز وجل. وهذه الكتابة على 5 أنواع، وهذه الأقلام التي كتبت هذه الكتابة على 5 أنواع. يعني خلاصة هذا الفصل أن التقادير أو أنواع الكتابة على 5، من التقدير العام الشامل الذي يشمل كتابة كل شيء، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. وهذا النوع يشمل كتابة كل شيء، ليس متعلقا ببني آدم فقط، فإن الله سبحانه وتعالى قال له اكتب لما خلق القلم، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. التقدير الثاني التقدير البشري الذي كان فيه كتابة الحياة والموت والسعادة والشقاوة والرزق وغير ذلك، وهذا كان بعد خلق السماوات والأرض. هذا التقدير الثاني أو الكتابة الثانية كانت بعد خلق السماوات والأرض. انظروا الترتيب، التقدير الشامل العام الذي فيه كتابة كل ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى، يتعلق بالأشجار، يتعلق بالبحار، يتعلق بالحيوانات، يتعلق بكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالكتابة الأولى متعلقة بعلم الله، وعلم الله محيط بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. أما التقدير الثاني فهو التقدير البشري، ترونه أخص من التقدير الذي قبله، وهو تقدير بشري قبل إيجاد المخلوقات، بل أخرجهم الله سبحانه وتعالى من أصلاب آبائهم ونثروا كالذر، ثم كتب ما يكون لهم من سعادة وشقاوة وحياة وموت ورزق ويعني كل ما يتعلق بحياتهم، لكن هذا قبل أن يوجد الخلق. أما الكتابة الثالثة فهي الكتابة العمرية، وهذا يكون عند تخليق النطفة، إذا خلقت النطفة ومرت بأطوارها ونفخ فيها الروح، فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث المتقدم يبعث الملك، يرسل الملك فيأمره بالكتابة أن يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فهذه يعني المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية مأخوذة من المرتبة الأولى، الكتابة البشرية مأخوذة من المرتبة الأولى، والمرتبة الثالثة مأخوذة من المرتبة الثانية. انظروا، المرتبة الثالثة مأخوذة من الكتابة الثانية، وأما المرتبة الرابعة فهي الكتابة السنوية، وهذه مأخوذة أيضا من الكتابة الثالثة. وأما الكتابة الخامسة فهي الكتابة اليومية، وهي مأخوذة من الكتابة الرابعة. فاليومية مأخوذة من التي قبلها، وهكذا حتى تنتهي هذه الكتابات إلى الكتابة العامة الشاملة. وهذه العامة الشاملة ترادف العلم، فإذا هذه الأنواع كلها ترجع إلى علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء. فهذه التقادير وهذه الكتابات راجعة إلى علم الله تبارك وتعالى، هذا معنى قوله وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق فهو الأزلي، هذا قبل خلق السماوات والأرض، البشري بعد خلق السماوات والأرض، بعد خلق السماوات والأرض لكن قبل خلق الإنسان، العمري متعلق بالإنسان لكن بعد أيضا تكوينه ومروره على هذه الأطوار. ثم الرابع السنوي، يعني هذا وقد وجد هذا الإنسان، واليومي أيضا بعد إيجاده. فهذه مراتب الكتابة وهذه أنواع التقديرات. لكن طيب الحمد لله.